على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم خفيف. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 13 ديسمبر 2012 من الميلاد، والذي وافق اليوم 29 من شهر المحرم للعام 1434 من الهجرة، مع الحلقة رقم 35 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. قبل أي كلام، في خطأ وقعت فيه المرة اللي فاتت، أغنية سنيورة لنجاح سلام، المؤلف والملحن فيليمون وهبي، أنا ذكرتهم خطأ المرة اللي فاتت فأنا بعتذر عن ده، وصحح لي دكتور نبيل حنفي محمود المعلومة. سنيورة من كلمات وألحان فيليمون وهبي. الأستاذ مجدي صالح كان بعت لي لليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد الغني السيد، وزعت الأغاني لا حس ولا خبر. معلش أستاذ مجدي، عفوا مش قادر أرد، قبل كده رديت فكان مصير الشؤون القانونية. يعني نخلص الأول من التحقيق ده وبعدين نكمل مع بعض. يعني دكتور عبد المنعم عبد الوهاب أجومي، هو مكتوب يعني، ياريت برضو دكتور مهندس بشير من فضلك يعني صحح لي الاسم، عبد الوهاب أجومي ولا عبد الوهاب أكومي ولا عبد الوهاب أجومي المطرب المغربي، عشان ما كترتش على حضرتك يا دكتور عبد المنعم. بعتلي رسالة اللي لقيته، كنت فين يا حلو غايب، انت لوحدك عاد الأمر يا حبيبي، تعالى وياي الشكوى ليه، يمينك عينيك حلوة مالك حيران، لا تقوله لا تقولي ولا أقولك، يا ليلة الأحلام يا نسيم الورد موال أندلسي. دي الأغاني اللي لقيتها لي عبد الوهاب أجومي أو عبد الوهاب أكومي، قولي من فضلك الاسم صحيح إيه، واختار من ضمن الأغاني اللي أنا قلتها دي النادر، ويكون معنا إن شاء الله عشان ما أطولش وأخدش من وقت الحلقة. المفروض كان فيه يعني مناسبات، مصطفى الطاير، محمد علي فتوح الشاعر، عبد الحميد توفيق زكي، ميلاد فتح حجازي، زكريا الحجاوي، حورية حسن، عبد الغني السيد، داود حسني، بس مع الأسف برضو يعني المدة مش هتسعفنا، فحناخد يعني ايه شزارات واحنا ماشيين كده، ويكفي يمكن بنذكر يعني الأسامي نقول انه كان ذكرى رحيله. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وشرفني حاليا الأستاذ مصطفى خميس، الدكتور مهندس بشير، أستاذ كيمو رضا عطية، خليك معايا اللي طلبتها هتكون معنا إن شاء الله، كابتن جواد من العراق، ونبدأ حلقتنا. يوم الجمعة اللي فاتت 7 ديسمبر كان رحيل العملاق الفنان عمار الشريع عليه رحمة الله عن 64 سنة. العود صاحبي أو أنا صاحب، يعني حد دايما قريب للقلب، دايما ملزوق في قلبي. ما عرفش كان ممكن الدنيا وحياتي أنا بالذات كان ممكن يبقى شكلها إيه لو ما كنتش اتصاحبت على العود. يعني أنا دخلت في الحمد لله في حسبة العازفين الكويسين، يعني لما يقولوا فلان وعلان فهيقولوا غالبا اسمي ما بينهم لو كان في إنصاف. يعني الفكرة إن أنا إيه، إن أنا والناس مظبوطين الحمد لله على موجة واحدة. أنا من كتر رزالة الدنيا علمتني أضحك. ببص في خلقتها مهما كانت مكشرة، مهما كانت مليانة تجاعيد، مهما حتى لو كنت حاسبها بعد دقيقة واحدة هضحك. أنا ما بحبش أعمل غير الحاجة اللي بحبني فيها، وأنا ما بحبنيش مغنيا، يعني ما بسمعني ما بنبسطش مني. والله العظيم صحيح. فبقول يا ساتر لو كان صوتك حلو شوية بس كنت بقيت هايل. يعني أنا عارف إن عندي طاقات تعبيرية عالية جدا، لكن القماشة وحشة. ده أمر الله. أنت اللي بتقول. عمار الشريعي. الكلام يطول عن الراحل الكبير عمار الشريعي عليه رحمة الله. نكون مع أعماله. هنسمع في البداية كان في برنامج عمله في منتصف السبعينيات اسمه كلام لكل الناس. عشان ما اخدش من وقت حضراتكم هنسمع المعلومات على تتر البرنامج. نسمع. القاهرة تقدم كلام لكل الناس. عبد المنعم مدبولي وليلى فهمي. تأليف خليل سجاع. كلمات صلاح فايز. موسيقى وألحان عمار الشريعي. ناس بالعكس وناس بالضبط. فتح مخك ودنك ست. احنا بنبني اخويا بنبني عم بنبني ولا نهج. احنا بنبني ولا نهج. ناس بتربي الناس الرعب وبتلعب بعقولهم لعب وتمشيهم فوق الصعب وتقولك من فضلك مد مد وتقولك من فضلك مد ود ود ود ود ود ود ود ناس بالعكس وناس بالضبط ود ود ود ود ود ود ود ناس بالعكس وناس بالضبط فتح مخك ودنك ست احنا بنبني اخويا بنبني عم بنبني مش بنهد احنا بنبني مش بنهد احنا بنبني مش بنهد احنا بنبني مش بنهد احنا بنبني مش بنهد احنا بنبني مش بنهد احنا بنبني مش بنهد. معلش عشان وقت الحلقه فهنتغاضى عن كان نفسي يعني ازيح حلقه كامله من البرنامج بس نسمع تتر النهايه. كلام لكل الناس برنامج من إخراج شوقي عمران. ود ود ود ود ود ود ود ناس بالعكس وناس بالضبط ود ود ود ود ود ود ود ناس بالعكس وناس بالضبط فتح مخك ودنك ست احنا بنبني اخويا بنبني عم بنبني مش بنهد احنا بنبني مش بنهد روق دمك ولا تهتم بالناس دول بلا غم وهم روق دمك ولا تهتم بالناس دول بلا غم وهم دحنا بلدنا يا عم أهم دحنا بلدنا يا عم أهم عايز الحب وطلب الود دي بلدنا عايز الحب وطلب الود عايز الحب عايز الحب وطلب الود عايز الحب وطلب الود عايز الحب وطلب الود عايز الحب وطلب الود عايز الحب وطلب الود عايز الحب وطلب الود عايز الحب وطلب الود. العمل التالي للراحل عمار الشريعي ده نادر الإذاعة، ويمكن المعلومة بتاعته متضاربة شوية، بس يمكن المعلومة المرتبطة بالعمل هي يمكن اللي دفعتني ان انا ازيعه. على الشريط المطربة اسمها اسماء، في الدفتر اسمها سماء. على الشريط أسماء في الدفتر اسمها سماء. الأغنية اسمها دعوة للحب أو دعوة حب أو افتحوا الأبواب للحب. اللحن والتوزيع عمار الشريعي. المعلومة قرار اللجنة كان في 4 أكتوبر 1978، المطربة غير معتمدة وتتقدم للاختبار أمام اللجنة. القرار اللجنة بالنسبة للملحن توافق اللجنة على اعتماد الملحن بفئة المبتدئين. ده كان في 4 أكتوبر 1978. نسمع أسماء أو سماء في دعوة حب أو افتحوا الأبواب للحب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام معلم. أسماء أو سماء ودعوة حب أو افتحوا الأبواب للحب، لحن وتوزيع عمار الشريعي. وأنا بعتذر عن تقصيري في أن أنا أتأكد من اسم المطربة، يمكن ما أتيحش لي وقت كافي أن أنا يعني أدور عليها، بس إن شاء الله يعني تكون معنا المعلومة الصحيحة قريب. انضمنا للصفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك دكتور سنوس الضبيع من ليبيا الشقيقة، هبة محمد وأحمد هيكل، الأستاذ أشرف رمضان، برحب بكم. فقرتنا التالية في منتهى الطرب مع نعيمة المصرية، وهنا لازم برضو شكر واجب لدكتور مروان منصور من سوريا بيمدني بالتواريخ الرحيل. في 3 ديسمبر 1976 كان رحيل الفنانة نعيمة المصرية، الكلام يطول عنها، ممكن يعني اختصارا كده نكتب على الصفحة عندنا. حنسمع لها لحن البوسطجي، ده كان طلبه أخونا مازن، اللحن من كلمات بديع خيري ولحن زكريا أحمد، وحنسمعه بصوت نعيمة المصرية بالاشتراك مع زكريا أحمد، وهو من تسجيلات عام 1927. الشيخ زكريا أحمد والست نعيمة المصرية أسطورات لخشخشة. صبحناه يا فتاح يا علي من اللي بيخبط عالباب، انا افتح البوسطجي برهيب لحضرتك ويا يا جواب، رايحي جدا والله أعلم، فرايحي جدا والله أعلم، وفي حاجات لازم عايزي وظرف مكتوب حالي ومالي مالي لام لام لام لام عجد عجد صوتي صاحبنا ده ما عندوش إسلام يولع ويفوتي بتشطشيله وتنشويله وتنسيلي ما تطفشيله بدل ما تقعد تنفيلي صحيح يا بابا ده فندي مالل ده عذر طفشاني دي الارض هنم عندي ولا الفراق اللي سلامي سعيدة مصحوبة بالسلامة يا فلاني خالطنا قوى وحيد كده حبا وكرامة يقولنا عندك الحلاوة والبقلاوة الشبراوة وملبن اسطنبول بلوت وجنبه شربة ورد وموت إلهي يا شبيه العلي مصحوبة بالسلامة يا فلاني خالطنا قوى وحيد كده حبا وكرامة يقولنا عندك الحلاوة والبقلاوة الشبراوة وملبن اسطنبول بلوت وجنبه شربة ورد وموت إلهي يا شبيه العلي نعيمة المصرية في لحن البوسطجي، كلمات بديع خيري، لحن زكريا أحمد، وشاركة الغناء زكريا أحمد. نعيمة المصرية فنانة كبيرة رحلت عنا في 3 ديسمبر 1976. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، والأستاذ ميدو من أليكس، أهلا بيك. الأستاذ هشام عصام من العياط، سارة محمد علي، أهلا بيكم وشرفتونا، شرفتوا صفحة منتهى الطرب. في 2 ديسمبر 1902 كان رحيل رائد مسرحي هو الشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي. تعالوا عشان ألخص نسمع نزار قباني قال عنه إيه. هذه اللوثة، أنا أسمي الشعر لوثة أو الفن لوثة، ولوثة خطيرة جدا. هذه اللوثة جاءتني عن عم والدي أبو خليل القباني الذي كان في نهاية القرن 19 ما هو تشارلي شابلن اليوم، مؤلفا وشاعرا وملحنا وممثلا ومغنيا. كان أبو خليل أول وأعظم مسرحي عرفه الشرق، ولكن دمشق المتعصبة في أواخر القرن الماضي لم تحتمل هذا لمشخصاتي الذي أراد أن يحول خاناتها إلى مسارح وصبيانها إلى ممثلات، فضربه المتزمتون بالبندورة والبيض الفاسد حتى جلع عن وطنه إلى مصر، بحيث كان فنه النواة الأولى للنهضة المسرحية التي عرفتها مصر بعد ذلك. من ألحان أبو خليل القباني والتراث القديم حنسمع موشح شجني يفوق على الشجون. موسيقى من فرقة التخت العربي سمعنا موشح شجني يفوق على شجون تراث قديم ولحن أبو خليل القباني اتنقل على شرائط إذاعة يوم 8 يوليو 1976. في 6 ديسمبر 2005 كان رحيل الملحن توفيق الباشا. معانا موسيقى ليه بس هنأجلها، يعني نشوف الوقت هيسمح معانا ولا لا، فهنأجلها شوية. نروح لنجيب السلحدار اللي رحل عنا في 8 ديسمبر 1987. هنسمع أغنية لمطربة اسمها فوزية أحمد، ودي لأول مرة بصراحة يعني أغانيها تيجي تحت إيدي. فوزية أحمد الأغنية اسمها يا ربي لك تصريف وفي كل شدة لطيف. الأغنية كتبها أبو سمرة ومن ألحان نجيب السلحدار، واتسجلت في 16 نوفمبر 1953. فوزية أحمد ويا ربي لك تصريف. فوزية أحمد، ويا ربي لك تصريف، من كلمات أبو سمرة ولحن نجيب السلحدار اللي رحل عنا في 8 ديسمبر 1987. انضمنا مجددا الأستاذ مصطفى خميس بعد لأي وتعب. مهندس خالد عروق، برحب بحضرتك على الصفحة. إلى طلبات مستمعينا، الأستاذ حمدي شبانة كان بعت رسالة: أستاذي الأدبات يا أستاذ، كان بيقدمها المونولوجيست العربي سلطان في إذاعة الشعب من 30 سنة، ولا أي منتدى ولا أي موقع يعرفوا حاجة عنه. قلبت الدنيا على الأدباتي، أطمع في كرمكم، أولاد الحلال دلوني على صفحتك وأكدوا لي أن حضرتك لن تبخل علينا بها، وشكرا. الشكر ليك يا أستاذ حمدي، وبصراحة يمكن طلبات مستمعينا بتخليني أروح لمناحي الكل بيستفيد. نسمع الأول، أنا يعني بعتذر الأول، مش هقدم حلقة كاملة عشان وقت البرنامج، فهقتصر على الأغاني بس. أفكرك بالتتر وبعدين هناخد أغنية. نسمع الأول تتر الأدباتي. إذاعة الشعب من القاهرة تقدم الأدباتي في رمضان. حلقات غنائية يكتبها للإذاعة عبد الله أحمد عبد الله. أداء العربي سلطان. الأدباتي في رمضان، إخراج وتقديم فتحي عبد الكريم. أيها السيدات والسادة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مع صديقنا الأدباتي الرجل الصابر الصامت الصائم. ده كان التتر. نسمع بقى العربي سلطان. قبل ما نبدأ حنصلي يتجلى علينا المتجلي، يتجلى علينا. قبل ما نبدأ حنصلي يتجلى علينا المتجلي. استفتح بالصلاة على هادي وأصب على أهل بلادي، استفتح بالصلاة على هادي وأصب على أهل بلادي. حنعيش مع بعض الحلقاني، موضوعها حيفيد ويتسلي. من قبل ما نبدأ حنصلي يتجلى علينا المتجلي، يتجلى يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. موضوعها موضوع ينفعنا والشاطر يقعد يسمعنا. موضوعها موضوع ينفعنا والشاطر يقعد يسمعنا. ربك على الخير بيجمعنا وان شاء الله يا رب تملي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. دي بلدنا مصر المحروسة في ايدينا نخليها عروسة. دي بلدنا مصر المحروسة في ايدينا نخليها عروسة. مشاكلنا ان كانت مدروسة نلاقي لها الحل يا خلي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. الحل نضاعف انتاجنا. انتاجنا مفيش غيره علاجنا. الحل نضاعف انتاجنا. انتاجنا مفيش غيره علاجنا. بدلعنا وكفنا ومزاجنا وعرقنا نزود ونعلي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. والوقت يا ناس ده اصلح ماضي ما يضيعش وقتنا على الفاضي. والوقت يا ناس ده اصلح ماضي ما يضيعش وقتنا على الفاضي. او نقعد نبكي على الماضي يا سرادي ويلا سمت والدي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. والوقت يا ناس ده اصلح ماضي ما يضيعش وقتنا على الفاضي. والوقت يا ناس ده اصلح ماضي ما يضيعش وقتنا على الفاضي. او نقعد نبكي على الماضي يا سرادي ولا يا متولي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. ولا واحد يقعد يتسلى في كتف جريده في مجلب. ولا واحد يقعد يتسلى في كتف جريده في مجلب. والتاني يربيه للعله بسلامته بيقلد شارلي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. ونقلل حبه من الفائد ونصرف انتاجنا الرائد. ونقلل حبه من الفائد ونصرف انتاجنا الراقد. ونصيبنا من ربح العائد متشلك يا ابني ومتشلي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. ونقلل حبه من الفائد ونصرف انتاجنا الرائد. ونقلل حبه من الفائد ونصرف انتاجنا الرائد. ونصيبنا من ربح العائد متشلك يا ابني ومتشلي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. انا عاوز افضفض وابحبح واتوسع حبه وانا بشرح. انا عاوز افضفض وابحبح واتوسع حبه وانا بشرح. الوقت خلاص ما بقاش يسمع ومهندس للسادي وشاورلي. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. والمخرج واقف على راسي بيعد عليا انفاسي. والمخرج واقف على راسي بيعد عليا انفاسي. ومهندس الاستديو القاسي او سابني ومش هيسجل. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا هنصلي يتجلى علينا المتجلين. يتجلى علينا. من قبل ما نبدا العربي سلطان وأغنية من أغنيات الأدباتي اللي تقدمت لإذاعة الشعب. معذرة يعني عشان ضيق الوقت بس اكتفينا بالأغنية ما قدمتش حلقة. يا رب تكون استمتعت بها يا أستاذ حمدي شبانة. أخونا كيمو رضا عطية يعني كان طلب أغنية لمحمد فتحي الطيب أحسن الأغنية كتبها عبد الوهاب محمد ولحن حلمي باكر، اتنقلت من شريط خاص على شرايط إذاعة يوم 25 سبتمبر 1980 مع محمد فتحي والطيب أحسن. سألت حنسأل واكتر، أما انت قلت حنتقل واكتر، ونشوف بقى بعد ده كله من فينا بقى عنده حيقدر، ونشوف بقى بعد ده كله من فينا بقى عنده حيقدر. اللي عندي ما يفيدش معانا ولما تعند ويانا، اللي عندي ما يفيدش معانا ولما تعند ويانا، حنيجي حتى على هوانا، حنيجي حتى على هوانا، حنيجي حتى على هوانا، حنيجي حتى على هوانا. عشان كده بنقول لكم ايه، عشان كده بنقول لكم ايه، بنقول لكم ايه، الطيب احسن قوي احسن، الطيب احسن قوي احسن، ده الطيب احسن قوي احسن قوي قوي احسن. بينا وبينكم احنا اللي عاشقينكم وشاريينكم، وبننتظر منكم تطوعونا والاسوأ لا لا ما تجيش منكم، وبننتظر منكم تطوعونا والاسوأ لا لا ما تجيش منكم، خليكم احباب متهودين تلاقونا في ايديكم طوعين، وارحم قوي على روحكم منكم، وارحم قوي على روحكم منكم، وارحم قوي على روحكم منكم، وارحم قوي على روحكم منكم. والله ان سألت حنسأل واكتر، اما انت قلت حنتقل واكتر، ونشوف بقى بعد ده كله من فينا بقى عنده حيقدر، ونشوف بقى بعد ده كله من فينا بقى عنده حيقدر. اللي عندي ما يفيدش معانا ولا لما تعند ويانا حنيجي حتى على هوانا حنيجي حتى على هوانا حنيجي حتى على هوانا حنيجي حتى على هوانا عشان كده بنقول لكم ايه بنقول لكم ايه الطيب احسن قوي احسن ده الطيب احسن قوي احسن الطيب احسن قوي احسن قوي قوي احسن حترتاحوا والحب يطوينا جناحوا ونعيش على الود حبايب وندوق نعيم وافراحوا ناخد وندي بهداوة ونزيد على القرب غلاوة ناخد وندي بهداوة ونزيد على القرب غلاوة ويروق يا روح اللي ما بينا حول المر حلاوة والله ان سألت حنسأل وأكتر أما انت قلت حنتقل وأكتر بس ان سألت حنسأل وأكتر أما انت قلت حنتقل وأكتر بعد ده كله من فينا بقى عنده حيقدر اللي عندي ما يفيدش معانا ولما تعند ويانا اللي عندي ما يفيدش معانا ولما تعند ويانا حنيجي حتى على هوانا حنيجي حتى على هوانا حنيجي حتى على هوانا حنيجي حتى على هوانا عشان كده بنقول لكم ايه بنقول لكم ايه الطيب احسن قوي احسن ده طيب احسن قوي احسن الطيب احسن قوي احسن قوي قوي احسن محمد فتحي والطيب أحسن عبد الوهاب محمد وحلمي بكري اللحن. الطلب اللي جاي كان طلب الأستاذ سيد وطلب مؤجل من ذكرى عبد الحليم نويرة محمد أنديل وأغنية قطار الجلاء. أغنية قطار الجلاء الأغنية لها اسم تاني صفر وجري أوامي وبور عبد الفتاح عسل الكلمات اللحن عبد الحليم نويرة التسجيل 26 أغسطس 1954. صفر وجري اوام يا وابور صفر وجري اوام يا وابور على السويس يا وابور وادينا وعن طريق فايدة عادينا على السويس يا وابور وادينا وعن طريق فايدة عادينا بنفوس راضية وسيوف ماضية نحمي ديارنا يا وابور اجري وادينا بدري نلحق ضرنا كل ما معانا العالم الأخضر ما تكش تحت من الأخضر يا وابور اطلع يلا وصفر على الكنال وطريقة نور صفر صفر صفر وجري أوام يا وابور صفر وجري أوام يا وابور صفر وجري أوام يا وابور على الفردان صفر واجري في كل مكان واجري بقوة على الفردان مصر بلادنا هو أملنا والحرية يا وابور اجري وادينا بدري الإسماعيلية طول ما معانا العالم الأخضر وقتش تحت من الأخضر يا على الكنال وطريقة نور صفر صفر صفر وجري أوام يا وابور صفر وجري أوام يا وابور صفر وجري أوام يا وابور صفر وجري أوام يا وابور على الكنال وطريقة نور صفر صفر على كوبري الدرع لبورسعيد على طول وبسرعة وجري أوام على كوبري الدرع فوت الرسوة وجري بقوة لحد الليلة يا وابور اجري وانتينا بدري من أهالينا كل ما معانا العالم الأخضر وقت الشتا احنا ما نتأخر يا وابور اطلع يلا وصفر على الكنال وطريق النور صفر صفر صفر وجري أوام يا وابور صفر وجري أوام يا وابور صفر وجري أوام يا محمد أنديل وقطار الجلاء أو صفر وجري أوام يا وابور عبد الفتاح عسل عبد الحليم نويرة. وياريت حد من أصدقائنا على الصفحة يفيدني باسم الآلة اللي لعبت صوت الوابور أو صوت القطار. عبد الحليم نويرة بصراحة يعني فظيع كان في الأغنية دي. الحلقة 20 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية يوسف شعبان العاشق الموال. نور المشمش في شجره والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له بالخيال. نور المشمش في شجره والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له بالخيال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. عاشق الموال، شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. حبيبي حياتنا عيش وملح وحبة ذكريات، وقلبي فيه الجرح وشمعة وقهات، وقلبي ناوي الصفح علشان خاطر العيش والملح. حياتنا ذكرياتنا عيش وملح، وضحكة فوق شفايف القمر والفرح، ودايما دعانا للأمل والصفح. ولما قطر العمر بيفوتنا الزمن دايما يفكرنا، علشان خاطر قلبي لسه فاكر العيش والملح. حياتنا يا حبيبي عيش وملح، غنى ونسيم الفرح. الود بيحب اللي يود الناس، والورد يوعد بالعطر والناس. لكن ليلة من الليالي نسينا، وليلة من الليالي تنسينا، وليلة تهنا وتفرقنا، وتاني قمر المحبة ندهنا علشان خاطر العيش والملح. أنا مش قادر أنسى ولا يمكن أتساهل، مش قادر أنسى، وده مش بالساهل عشان خاطر العيش والملح. ولو قالوا نسينا إحنا ما نسينا، ودايما بتلاقينا في حياتنا وذكرياتنا، في أحزاننا وأفراحنا، وفوق ظل الهلال يا عاشق الموال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. حلقة عاشق الموال النهاردة متوافقة مع حالة أخي مهندس مجدي فتحي. أستاذ رجب فهمي وأختنا هبة محمد، الأغاني اللي طلبتوها إن شاء الله تكون معنا في حلقات قادمة محتاجة إعداد وتحضير. أستاذ سيد صبح أهلا بيك، وأخي دكتور ميخائيل أديب نورتني على الصفحة، سعدت بحضراتكم، وكل الشكر لمن تواصل معنا على صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. شكرا حسام فاروق، ليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.